اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تفتح لنا بها إلى جنتك العالية بابا، وتكون لنا بيننا وبين عذابك حجابا. اللهم عظم برهانه وشرف بنيانه، واجعله أقرب النبيين منك مجلسا يوم القيامة. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نحمدك بالإسلام وبالإيمان وبالقرآن وبالأهل والمال والمعافاة. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غائب، أو حي أو ميت. الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وبصر من العمى، وهدى من الضلالة، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فإنا يا ربنا عن القيام بحمدك عاجزون، ولعظمة جبروتك خاضعون. سبحان من حكم بالفناء على الخلائق، فتساوى عنده الملوك والعبيد. سبحان من تفرد بالبقاء وتوحد بالقدم، وصرف أقداره في الكون بما يريد. فأنت الواحد المتوحد العظيم المتعظم الكبير المتكبر العلي المتعال الشديد المحال. أنت الذي لم يعنك على خلقك معين، سبحانك لم يؤازرك في أمرك وزير، سبحانك ولم يكن لك مشابه ولا نظير. سبحانك حكمت فكان عدلا ما حكمت، وقضيت فكان حتما ما قضيت. أحصيت كل شيء علما، أحصيت كل شيء عددا، فلك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، فلك الحمد حمدا يدوم بدوامك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وذهاب همنا وغمنا، وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يتلوه فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الظلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. فمن نقصد يا إلهنا وأنت الرب المقصود، وإلى من نتوجه وأنت الحق المعبود، وإلى من نتوكل وأنت صاحب الكرم والجود، يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون، يا من لواسع عطائه يسأله السائلون، يا من تعلم ما تحت الثرى، يا رب الأرض والسماء، نشكو إليك خطايانا التي ألبستنا ثوب مذلتنا وأحاطت بنا فأهلكتنا، يا من لا يخيب لديك أمل الآملين، ولا يبطل عندك شوك المشتاقين، يا صاحب الملك والملكوت والعزة والجبروت، والعزة والجبروت، إن طردتنا عن بابك فبمن نلوذ، وإن أبعدتنا عن جنابك فبمن نعوذ، وخيبة من طردته عن بابك، وحسرة من أبعدته عن طريق أحبابك، إن كانت رحمتك للمحسنين فإلى أين تذهب آمال المذنبين، فيا غافر الذنب الصغير والكبير، ويا جابر العظم الكثير، نسألك أن تجعل لنا الليلة نصيبا من الرحمة والمغفرة والرضوان، والعتق من النيران، والعتق من النيران. نسألك بعظمتك التي ملأت أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبسمعك وبصرك القريبين من كل شيء، أن ترحمنا، فمن ذا الذي يرحمنا سواك، ومن ذا الذي يسعدنا سواك، يا خالق المخلوقات، يا محيي الأموات، يا جامع الشتات، لك الملك الأوسع والجناب الأرفع، سبحانك الأرباب عبيدك، والملوك خدمك، والأغنياء فقراؤك، وأنت غني بذاتك، دام بقاؤك، ونفذ في الخلق قضاؤك، ونفذ في الخلق قضاؤك، يا من شأنك قهر الأعداء وقمع الجبابرة، نسألك مددا من عزتك تمنع به كل من أراد أهل مصر بسوء. اللهم نشكو إليك عدوا يتربص بمصر الدوائر. اللهم اجعل الدائرة على المفسدين الذين يفسدون في مصر ولا يصلحون. سبحانك علمت فقدرت، وقدرت فقهرت، فلك القدرة والقهر، وبيدك الخلق والأمر. سبحانك واسع علمك كل معلوم، وأحاطت خبرتك بباطن كل مفهوم، وتقدست في علاك عن كل مذموم. حاجاتنا إليك كثير، وأنت خبير بها وبصير، وأنت خبير بها وبصير. فتب علينا توبة ترضيك يا ذا الحفل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وأعطنا كتابنا باليمين. يا من أمره لا يعصى، ونعمه لا تحصى، ونوره لا يطفى، ولطفه لا يخفى. يا من فلق البحر لموسى، وأحيا الموتى لعيسى، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. اجعل لبلدنا مصر ولبلاد المسلمين من كل هم فرجا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عظيم. اغفر الليلة ذنوبنا واستر عيوبنا. سبحانك لولا أنك بالفضل تجود ما كان لعبدك إلى الذنوب يعود. لولا محبتك للغفران ما كان عبدك يبارزك بالعصيان. فقابل إساءتنا منك بالإحسان. ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة. ولولا كرمك ما ألهمتنا المعذرة. يا من أمهل ولا أهمل، وستر حتى كأنه قد غفر، وستر حتى كأنه قد غفر. يا من كشفت ما بأيوب من ضره، ارحم يا ربنا من عز مرضه وعز شفاؤه. ارحم يا رب من طال مرضه وعز شفاؤه وأنت رجاؤه. يا شافي الأمراض، لا تصعب على مرضانا مرضهم، لا تصعب عليهم مرضهم، وأكرمهم بشفائك ودوائك. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربيانا صغارا، واغفر لمن مات من أصحابنا وأحبابنا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم إنا نشهد بأنك الواحد الحي، سبحانك أنت الحي قبل كل حي والحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي. أحي الإسلام في قلوبنا، ومكن لدينك في قلوب العباد، وافتح بالإسلام أقطار البلاد، وأعزنا بالإسلام قائمين وقاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهد شبابنا وبناتنا ونسائنا، واكتب التوفيق لطلابنا. اللهم اهد طلاب المسلمين وفقهم يا رب العالمين. اللهم أقل عثراتنا واجبر كسرنا، سبحانك يا مقيل العثرات، لولا سترك للعورات لكنا من المفضوحين، لولا سترك للعورات لكنا من المفضوحين. نسألك الساعة أن تتوب علينا. اللهم ارحمنا إذا انقطعت من الدنيا آثارنا، وانمحى من الخلق ذكرنا، ارحمنا إذا تفرقت أعضاؤنا وبليت أجسامنا. نسألك الأمان عند وحشة القبور ويوم ينفخ في الصور. نسألك الأمان إذا ابيضت وجوه واسودت وجوه. نسألك الأمان يوم تسير الجبال وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نشكو إليك الليلة ما لا يخفى عليك، ونطلب منك ما لا يعسر عليك، أن تجعل هذا الشهر يرحل بذنوبنا ويرحل بهم أمتنا وبكرب أمتنا. يا كاشف الكرب، يا كاشف الكرب، استجب اللهم لدعائنا. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.